بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أبواب المعاملات هي من أمور الدنيا، فمن يحتج بحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم على عدم لزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المعاملات ضال مضل، بل ربما كان منافقا زنديقا، وربما صار مرتدا كما لو أنكر مثلا تحريم الربا ويزعم أن ذلك من أمور الدنيا، والله أعلم. قال: وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إفذات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فإن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. قول الشافعي هو أصح الأقوال وأسعدها بالحديث. قال: فأما الشافعي والجمهور فأخذوا بالمؤبرة بمنطوق الحديث، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طب إذا باع نخلا لم تؤبر فثمرتها ليست للبائع، إذن هي للمشتري إلا أن يشترطها البائع، والمسلمون عند شروطهم، والمنع من أن يشترطها البائع لنفسه ليس عليه دليل، لأنه اشترط على نفسه، المشتري اشترط على نفسه أن ثمرة هذا العام حتى وإن كان البائع لم يؤبرها لكنه اشترطها، فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال: أما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه، وهو دليل الخطاب، مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب، يعني حين يعلق الحكم على وصف معين يظهر أنه وصف مؤثر وليس وصفا طرديا جاء عرضا، يصح أن يعلق الحكم عليه، فإذا منطوق الكلام هو التعليق على ذلك الوصف، عند انتفاء ذلك الوصف يفهم اختلاف الحكم الذي في المسألة التي انتفى فيها الوصف. هنا قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، مفهوم المخالفة من باع نخلا لم تؤبر، لأنه وصف التأبير وصف له معنى مؤثر في استحقاق البائع هذه الثمرة، لأنه بذل فيها جهدا وصنعها لنفسه وأراد أن تكون ثمرة صالحة، كونه بذل فيها مجهودا وأرادها لنفسه دليل على أن الأصل أنها ملكه، فيفهم من ذلك مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن قد أبرها فالذي سوف يتولى الجهد، الذي سوف يتولى التأبير فهو المشتري. فهذا معنى دليل الخطاب، وهو حجة عندهم عند الجمهور. وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، لا يعمل بالمفهوم، والصحيح العمل بالمفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على فهمه في الآية، عندما في قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا. الآية دلت على تعليق القصر إن خفتم هذا الشرط وهو وصف مؤثر إن خفتم. فلما رأى فعل النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ذلك وأنه يقصر وهو آمن فقال فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل ذلك على اعتبار هذا المفهوم لولا المنطوق الذي هو أقوى منه وهو صدقة تصدق الله بها عليكم أقره على ذلك الفهم وهو أن الأمر معلق على إن خفتم لولا ما ورد من دليل آخر بعده وهو أن الله تصدق به علينا. وكذلك استدل به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فقال سأزيد على 70 إنما خيرني فسأزيد على 70 حتى نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فدل ذلك على أنه يعمل بالمفهوم ومفهوم العدد خصوصا يعني هذا الحديث وهو في مسلم ما لم يرد ما يدل على بطلانه. إذا ده دليل على أن المفهوم دليل معتبر لكن هناك ما هو أقوى منه من المنطوق. لو قال لا تستغفر فقد نهاه لكن قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم قد يفهم منها إن زدت على 70 فقد يتغير مع أن هذا سيقة من أجل التكثير وهو مستعمل عند العرب كثيرا لا يريدون العدد بالضبط ومع ذلك فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام حتى نازل عليه النهي الصريح. هم يحتجون بهذه القصة أيضا الحنفية يحتجون يقولون دل على عدم العمل بالمفهوم ونحن نقول لا بل عمل بالمفهوم حتى إيه؟ حتى نزل النهي الصريح. فكان اجتهاده عليه الصلاة والسلام مبنيا على العمل بالمفهوم حتى يعارضه ما يخالفه ما هو أقوى منه وليس أنه كان منهيا عنه من البداية. ويدخل في دليل الخطاب مفهوم الشرط مفهوم الوصف الصفة مفهوم العدد وغيره من أنواع المفاهيم إلا مفهوم اللقب فإنه غير معمول به عند العلماء كافة. مثل لو قلت جاء أحمد فلا يعني جاء أن محمدا لم يأتي. قلت جاء محمود للدرس هل يفهم من هذا أن عبد الله لم يأتي؟ هذا يسمى مفهوم لقب. هذا أضعف أنواع المفاهيم لا يعتد به عند عامة أهل العلم. أما مفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد فهو معمول به عند الأكثر. أمثلة الوصف مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة في كل 40 شاة فقال في الغنم السائمة. طب غير السائمة يفهم منها أنه لا يجب فيها الزكاة مفهوم المخالفة. الشرط إن خفتم طبعا في قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن التراجع مشروط به. إن غلب على ظنهما أنهما يعجزان عن إقامة الحدود الشرعية لا يجوز لهم الرجوع. والغاية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا سمع كلام الله لم يلزمنا استمرار الأمان له ولا إجارته. واحد كافر سمع كلام الله قبل ذلك لا يلزمنا أن نجير لأن الآن الآية حتى حتى يسمع كلام الله. قال أما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع كما أن الجنين يتبع الأمة في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل لأن المؤبر ده ظهر أما غير المؤبر فما زال في بطن الشجرة في بطن النخلة. قال وأما ابن ابن أبي ليلى فقوله باطل، اللي يقول هي المشتري قبل التأبير وبعده وخالف الحديث، فقوله باطل منابذ لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الحديث والله أعلم. ده اعتذار عن أهل العلم في نفس الوقت الذي يقرر فيه الحق أن هذا قول باطل. قوله صلى الله عليه وسلم ومن ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه عن أن ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك، فسالم ثقة بل هو أجل من نافع، سالم ابن عبد الله ابن عمر، فزيادته مقبولة. قد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة لأن هذه ليست مخالفة. هناك فرق بين أن يروي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وعندهم أن نافع أحفظ في ابن عمر من سالم، مع أن سالم ابن عبد الله هو أجل منه من جهة تنزلته ومكانته، نافع مولى ابن عمر وسالم ابنه، فيقول أن هذه رواية تكون أشد. كما ذكرنا هناك فرق بين أن يروي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وبين أن يروي ما لم يرويه غيره، بل في الحقيقة هذا موافق للأصل الذي رواه غيره وليس مخالفا. لذلك فالصحيح أنها زيادة مقبولة، ولذا قال هذه إشارة مردودة. وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري، لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا، وتأول الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع إلى للملك، كما يقال ذل الدابة وسرج الفرس وسرج الفرس، وده ظاهر الله أعلى وأعلم. إن من باع عبدا وله مال، من ابتاع عبدا فماله الذي باعه، بمعنى ماله مال الذي في يده، إضافة هنا لا تستلزم الملكية، وهذا ظاهر الله أعلم، بدليل أنه ملك أخذ هذا المال. فلو كان ملكا للعبد لانتقل مع العبد، الصحيح أنه قد جعله للبائع، دل ذلك على أنه ماله. قال وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه، إلا أن يشترطه المبتاع فيصح، لأنه يكون قد باع شيئين، العبد والمال الذي في يده بثمن واحد، وذلك جائز. قال ويشترط الاحتراز من الربا. قال الشافعي فإن كان المال دراهم لم يجوز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانير لم يجوز بيعها بذهب، وإن كان حنطة لم يجوز بيعها بحنطة. الصحيح أنه يمكن أن يقول له هذه الثمن، هذا العبد معه 30 درهما، أعطيك 30 درهما والعبد ب70، 30 أمام 30، فهنا يكون قد فصل الصفقة، بخلاف ما إذا قال العبد وما معه، لأن هذا يقسط على أجزاء الثمن، فيترتب على ذلك عدم التساوي، وهي مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة أو بمدين أو بدرهمين، أصناف ربوية إذا بيعت صفقة مجموعة صنفين ربويين أو صنف ربوي صنف ربوي وغيره بنفس الصنف الربوي في المقابل بنفس جنسه، إذا بيع صفقة ولم يقسم ولم يفصل، فترتب على ذلك أن كل جزء من أجزاء الثمن قد أخذ قسطا من أجزاء المبيع المشترك، فحصل عدم التساوي في الجزء الربوي. قال وقال مالك يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث. قال وكأنه لا حصة للمال من الثمن، وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع، بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، لأنه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا تدخل، وقال بعضهم يدخل ساتر العورة فقط، والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب، والله أعلم. هذا الأمر مبني على العرف أيضا، لأن المعروف كالمشروط، فلو كان يبيع العبد بثيابه لا يلزم تجريده منها، ولا شك في لزوم ستر العورة. ولكن من يقول بأنه لم تدخل الملابس التي تستر العورة يقول يذهب فيعطيه ثياب من عنده ويرجع بالثياب التي كان يستتر بها، فلا يجوز كشف عورة عبد ولا أمة في يعني من أجل أنه باعه دون أن يعطيه. والذي يظهر الله أعلم وأعلم أن الأمر مبني على العرف في ذلك، إذا كان عرف الناس أنهم يبيعون العبيد بثيابهم فهذا كالمشروط، فكأنه اشترطه المشتري أن يبيعه بثوبه، وإلا فإذا أطلقوا ولم يكن هناك عرف فما ذكره عن أصحابهم أنه الأصح هو الأصح. لماذا لم يقل على من خالف الحديث مثل قول ابن أبي ليلى في مسألة تأبير النخل مبتدع؟ لأنه ربما كان معذورا، القول بدعة، القول باطل، ولا يلزم أن يكون كل من قال به مبتدعا أو ضالا. لماذا؟ لأن أهل العلم المعروف عنهم العدالة والأمانة والديانة يجب إحسان الظن بهم، وكما يقال في شروط التكفير وموانعه يقال كذلك في التبديع والتفسيق والحكم بالنفاق وغيره، ولا بد أن يراعى ذلك في من عرف عنه الصلاح وعرف عنه الديانة، وحمل أمر المسلم على السلامة هو الأصل. فإذا كان لم يبلغ الحديث قلنا القول باطل، وفي نفس الوقت لم نبدع ذلك القائل لأنه من الفقهاء المعروفين المشهورين بالأمانة والعدالة والديانة، وهو من مشايخ وأئمة أهل العلم والسنة. قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه، حتى تشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة العام يعني يبيعها عاما بعد عام. وعن الثنيا رخص في العرايا. عن جابر ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين وهي المعاومة. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. عن جابر بن عبد الله قال كان للرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. عن عطاء قال سأله سليمان بن موسى سأل عطاء فقال أحدثك جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكره. قال نعم. عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. عن سعيد ابن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعها يعني الكراء؟ قال نعم. عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. الرواية الأخرى قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير حدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع ابن خديج وهو مناظر لحديث ابن عمر. عن مناظر حديث جابر. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر

وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف، وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله. والحقيقة أن مسلم جمع طرق هذا الحديث أحسن جمع يحتاج إليه كل مجتهد أن ينظر في مجموع الروايات ليعرف حقيقة النهي، لأن الروايات المختلفة أدت إلى اختلاف أنظار العلماء بناء على ما بلغه كل واحد منهم. وهذا الجمع الذي أطلنا بقراءته جمع مسلم فيه جميع الروايات ليعلم نص نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وما حدث من فهم من بعض أهل العلم في ذلك هو الذي أدى إلى الاختلاف، لأنهم رووا بالمعنى. ولو جمعنا الروايات علمنا ما قصد به النهي، وهو أن النهي عن المخابرة والمزارعة بالثلث والربع إما أن ذلك كان على سبيل الكراهة والأفضل أن يزرعها أخاه أو أن يمنحها له دون أن يؤاجرها مطلقا، سواء كان بالدراهم والدنانير أو بنسبة منها. وعلى هذا تحمل روايات نهى عن كراء الأرض، النهي هنا ليس بالتحريم، للكراهة في أحوالهم الأولى التي كان الصحابة رضي الله عنهم في شدة حال، وكان يرغبهم عليه الصلاة والسلام في أن يتصدقوا بالفضل، كما قال: من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ظهر له. وقال أيضا: من كان عنده فضل أذن فليزرعها أو فليزرعها أخاه أو ليعرها أو ليمنحها أخاه. ونهى عن كرائها، وهذا شامل للكراء بالدراهم والدنانير. يبقى الأفضل له خصوصا عند شدة الحال، خصوصا عندما لا يكون هناك يعني ساعة في الناس وهو عنده فضل، فليعد به على من لا ظهر له، وليس ذلك على سبيل التحريم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما المخابرة على الثلث والربع فهذا في الحقيقة فهمه بعض من روى الحديث عاما، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حمل النهي الذي نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الصور التي يتعاملون بها. والحقيقة أن المتأمل يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون في أرضكم؟ فذكروا له صورة معينة، قالوا: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، يعني على ما ينبت حول الجدول، الربيع الجدول، يقول: هذا الجدول سآخذ ما حوله ولك أنت الباقي، ليست نسبة محدودة، ليست نسبة معلومة، أو على الأوسق المحددة سلفا مما يخرج من الأرض من التمر أو الشعير. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المزارعة الفاسدة، أن يشترط قطعة من الأرض. وهذا في الحقيقة أصل عظيم الأهمية لما أجمعوا عليه من أن أحد الشريكين لو اشترط قدرا معلوما ثابتا من الربح، وكذا المضارب وكذا المزارع، لو اشترط شيئا محدودا مما يخرج من الأرض معلوما مسبقا، فهذه شركة فاسدة. وهذا الأصل الذي بنوا عليه في المضاربة والمشاركة، لو اشترط أحد الشريكين دراهم ثابتة، نقل ابن المنذر إجماع على تحريم ذلك. وهذه القضية التي يعني تعنينا جدا في مسألة النظام الربوي الحديث، وهو أن لو اشترط أن يعمل له في ماله وله قدر ثابت، مع أن المضاربة في الأصل ليس فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا هذا الأصل المهم، وهو أنهم كانوا يؤاجرون أو يزارعون أو يخابرون على أرض بعينها، على قطعة أرض، هذه القطعة لصاحب الأرض وتلك القطعة للمزارع والمخابر الذي يعمل في الأرض، فهذه مضاربة، هذه مخابرة أو مزارعة فاسدة. فحملها بعض من سمع ذلك، هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حملوها على كل الصور، لما سمع لا تكروا الأرض لا تؤاجروها فهمها على كل الصور الأخرى، مع أن الصورة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هو أنهم كانوا يكرون الأرض بما على الجداول والماديانات والربيع والجدول أيضا، أو قطعة أرض هذه دون هذه وليس بالنسبة، فحمل النهي على العموم. والحقيقة أن الذي نهوا عن النبي عليه الصلاة والسلام صورة معينة فقط، والله أعلى وأعلم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد تعامل هو صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة، وأثبت ابن عمر رضي الله عنه أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة، بهذه الصورة، عن الربع والثلث مما يخرج منها، وكانت تكرى بالدراهم والدنانير، كما أثبته رافع بن خديج راوي الحديث، مع أن رواياته المطلقة تشمل النهي عن الكراء بالدراهم والدنانير. كما ذكرنا النهي عن الكراء مطلقا ليس له إلا وجه واحد، وهو الكراهة، والله أعلى وأعلم. فلذلك قلنا أن هناك يعني جمع الروايات يوضح لنا الحكم في ذلك. فالذي لا شك في صحته أن المخابرة والمزارعة بنسبة مما يخرج من الأرض مطلقة، ليست نسبة مخصصة بجزء معين. كذلك لو أنه خصص ما على الماديانات أو على الجداول بالثلث والربع، يقول لي ثلث ما على هذا الجدول، أيضا لا يجوز. لكن لا بد وأن يعمم الاتفاق على الأرض كلها، نسبة عامة مما يخرج من الزرع، نسبة عامة مما يخرج من الثمر، نسبة عامة مما يخرج من الربح في المضاربة. أما أن يحدد يقول له أنا آخذ ربحي من أو آخذ الثلث والربع مما حول هذا الجدول ولا دخل لي بباقي الأرض، أو آخذ ثلثا أو ربعا من هذه القطعة ولا دخل لي بباقي الأرض ولا دخل لك بباقي الأرض أو شيء من ذلك، فهذا لا يجوز، والله أعلم. فيمكن حمل الروايات التي فيها النهي على الثلث والربع على الروايات الأخرى التي ذكر فيها أنهم كانوا يكرونها على الماديانات، على الربيع أو على الأوسق الثابتة من الذي يخرج، كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقباد الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما شيء معلوم مضمون اللي هو الذهب والورق فلا بأس به. النوع الثاني اللي هو ذكره في الرواية الأخرى، أنه يأخذ أوسق ثابتة مما يخرج من الأرض، يقول له أنا ليا من الزرع اللي هيطلع 50 وسق، مانيش دعوة جابت 50 جابت 100 جابت 1000، ليا 50 وسق. هذا هذه مزارعة فاسدة، والله أعلى وأعلم. فبمجموع الروايات التي ذكرها مسلم يظهر الأمر. وذلك ختم مسلم هذا الباب بحديث ابن عباس كعادته عندما يشير إلى ناسخ ومنسوخ أو مطلق ومقيد، فيذكر الناسخ مؤخرا وكذا المقيد والمبين، ويذكر المجمل والمنسوخ والمطلق أولا. فبجمع الطرق يظهر هذا الأمر، والله أعلم. أما ما حمله الشافعية على أن المزارعة الجائزة أن يكون البذر من مالك الأرض، والمخابرة المنهي عنها يكون البذر من العامل، فغير ظاهر والله أعلم، لأنه بالتأكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل إلى أهل خيبر من اليهود البذر، وإنما عاملهم على النصف مما يخرج منها دون سؤال ودون استفسار، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل من ذات المهم المقام. قال وأما النهي، قال النووي وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة وأكثر، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث. هذا الذي تكلمنا عنه مما يسمونه إجارة، إجارة البستان سنين، وهو بيع معاومة فعلا، والنهي عنه صريح وواضح، لا يعتد بمن خالفه، والله أعلم. من ذكر عن عمر رضي الله عنه في إجارة حديقة أسيد بن حضير، والله أعلم، فيحتاج إلى صحة السند. ولو صح فإن هذا الأمر أقصاه أنه يقدح في الإجماع القديم، ولا يقدح في صحة الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقدح في ثبوت النهي عن ذلك، لأنه بيع للثمر قبل بدوء صلاحها. ثم ينظر في النص الذي ورد في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، هل كان ذلك يعني على سبيل بيع الثمرة مطلقا بقدر ثابت أو على سبيل المزارعة؟ ويتأول الكلام أحسن الأمور أن يتأول قول عمر وليس أنه يترك الحديث لقول عمر. اللي رد عليه الكلام الثامية هو الحديث ده، هنرد على الكلام الثامية بأنه هو يجوز ذلك بالحديث، لأن الرسول نهى عن بيع المعاومة ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وفي أوضح من كده؟ ايوه نعم، اجاره البساتين والحدائق سنين باجره ثابته والملك على صاحبها لا يجوز بلا شك، نص الحديث ينهى عن ذلك، وهو ان لم يكن اجماعا فهو شبه اجماع طبعا بلا شك. كل المعاملات الدائره على بيع ثمار الحدائق سنوات هو بيع المعاومه، وان سموها اجاره فهي اجاره باطله. يقول ولانه بيع غرر، لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. كل ده كلام صحيح وعلل معتبرة ظاهرة. قوله نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية، ما معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما. الممتنع إنما هو بيعه بالتمر لأن هذا من جنسه ولا يعلم التساوي إذا جف، وبالتالي فيكون من باب الربا. يقول إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق اللي هو دون 5 أوسق رخصة لهم. حتى نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها. يشقه ويشقح، والإشقاه أن يحمر ويصفر. يقول تشقه وتشقح معناه واحد. قد فسر الراوي الإشقاه والإشقاح بالإحمرار والإصفرار. قال أهل اللغة ولا يشترط في ذلك حقيقة الإصفرار والإحمرار، بل ينطلق عليه هذا الاسم، هذا الاسم إذا تغير يسيرا إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي والشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة، بل هو تغير إليهما في كمودة. نهى عن الثنية، عن هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع. وفي رواية للترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنية إلا أن يعلم، هذا الصحيح إن هو يستثني جزءا معلوما، يقول له بعتك هذه الأرض إلا هذه 10 أمتار، هذه ثنية معلومة. أما أن يقول بعتك هذه الأرض إلا 10 أمتار غير معلومة غير محددة يبقى لا يجوز. بعتك هذه الصبرة إلا 3 مكاييل، بعتك هذا إذا أصبح المبيع مجهولا. قال والثنية المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو للصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنية المعلومة، صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة، وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها. يقولوا لي بقى لأن الصبرة دي مجهولة القدر، وهنا استثنى قدرا معلوما، فيمكن أن يقع خلل في التقدير بناء على ذلك، إن التقدير أصلا بيكون للشيء إجمالا، لكن لما يستثني قدرا معلوما مش هيبقى تقديره صحيح، فيكون فيه نوع من الغرض. والإمام مالك جعل الثلث ما دون الثلث يسير، وأما ذلك لا يؤدي إلى الخلل في التقدير، والله أعلم وأعلم. قال أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى فاستثنى من الثمر 10 أصع مثلا البائع، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع. ليه؟ كما ذكرنا لأنه يؤدي إلى خلل التقدير، أنه أصلا بيخرس فيقول له لا هنستثني 10 أصع، 10 أصع دي هيطلع قد إيه من الثمر غير معلوم، لأن الثمر نفسه غير معروف. وقال مالك وجماعة علماء الدين يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة، وهو الصحيح المنع منه لأن هذا ليس بعلم. في باب كراء الأرض، ذكر الإمام النووي هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: أما الماذينات فهي مسايل المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة ليست عربية. ما حول مصادر المياه، لأن هذه تكون أكثر، يعني إيه وجه استثناءها ما على الماذينات؟ لأنها كثيرة الماء فكانت تكون كثيرة الثمر. وأقبال الجداول أي أوائلها ورؤوسها، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية. أما الربيع فهو الساقية الصغيرة، جمعه أربعاء وربعان وربعان. معنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده. قلنا الشافعية بيشترطوا قضية الإيه؟ إن البذر من عند المالك. يقول: على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذينات وأقبال الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه. والصحيح أنه كل الروايات ما فيهاش ذكر إيه؟ مسألة بذر من عند مين؟ كل الروايات واضحة أنه ليس فيها تعرض لذكر البذر. وذكر بعض أهل اللغة أن هذا الفرق بين المخابرة والمزارعة ليس عليه دليل، والله أعلم، بل منهم من قال أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد، وليس في المسائل تعرض للبذر. ولذلك إنما العلة التي ذات نصوا عليها في الحديث أنه يسلم هذا ويهلك هذا وبالعكس، فهذا يؤدي إلى الغرر، ولذلك لم يحتمل فيما أصله المشاركات. قال: واختلف العلماء في كراء الأرض. قال طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي. مذهب شبه منقرض، النهي المطلق هذا كما ذكرنا هذا إنما كان لإطلاق الأحاديث دي، إما أن غيرها يقيدها وهو أنه نوع معين من القراء، خصوصا أن راوي الحديث قال، وهو رفع بن خديج وهو أعلم بما روى، أنهم لم يكن لهم قراء إلا هذا المنع النوع المنهي عنه، فذكر الصورة الممنوع منها وذكر جواز قراء الأرض بالذهب والفضة الشيء المعلوم. قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء ما كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة. وده قول مرجوح بلا شك. الصحيح أنه لا يجوز شيء معلوم من جنس ما يخرج منها، لأنه قال في الرواية: وعلى الأوسق المعلومة كانوا كنا نؤاجرها، قلت يا نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا. يبقى لما يشترط ما قدر ثابت مما يخرج منها فهذا الذي يمنع. الصحيح قول مالك وأحمد في جواز الثلث والربع وهي المزارعة الصحيحة التي تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر في الثمار وفي الأرض. قال: تسميتها إجارة أو مزارعة لا فرق في الاسم، العبرة بحقيقة العقد. قال ربيعة، قال تكملة الكلام، قال: ولا يجوز أيضا، تكملة مذهب الشافعي وأبو حنيفة، قال ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة، وده المنصوص على النهي عنه. قال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، وهذا من أحسن الأقوال، لكن يضاف إليه الطعام المسمى الذي خرج منها. قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار، قد أنصف في ذلك رحمه الله. لمذهب أحمد في ذلك وجماعة المالكية وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحسن المذاهب به تجتمع الأدلة، مش أحسن المذاهب عشان تسهيل، أحسن المذاهب لأنه به تجتمع مجموع الأدلة، ومن نظر في روايات مسلم عرف أن هذا هو الصحيح. قال سنوضحه بالمساقات إن شاء الله. فأما طاووس والحسن فقد ذكرنا حدتهما، أما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين، أحدهما حملها على إجارتها بما على الماديانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة، وإن روايات الثلث والربع إما ثلث والربع ما يخرج على الماديانات أو ثلث وربع ما يخرج على رؤوس الجداول إذا رجع إلى قطعة معينة، أو النهي عن هذا من باب التنزيه. قال والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر ما هي تنزيه. لا دي غلط، فيها بلا شك تصحيف يراجع، لأن نهي الغرر عندهم ليس إيه؟ ليس نهي تنزيه. قال بل يتواهبونه، ها؟ إيه؟ قال وهذان التأويلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس، البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس. وكما ذكرنا أن هذا ظاهر جدا في أن كلام ابن عباس رضي الله عنه، ده في نظر الظاهر مهم. قوله صلى الله عليه وسلم أولي يزرعها أخاه أي يجعلها مزرعة له، ومعناه يعيره إياها بلا عوض، وهو معنى الرواية الأخرى فليمنحها أخاه يجعلها منيحة أي عارية. أما الكراء فممدود ويكرى بضم الياء، نصيب من القصرى. قال هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، يقال له القصارى. القصارى اسم هو الاسم أشهر من القصرى. نصيبه من القصر يعني يقول له اللي هتاخد انت قد ايه، يقول له اللي هيتفضل في السنابل بعد الدراسة، الدراسة هيتفضل قد ايه، ده نسبة غير محددة، بعد ما ندرس هتاخد انت اللي اتبقى، بعد ما ندرس هناخد احنا اللي خرج وما تبقى في السنابل خده انت. فهذا الذي نهي عنه. مقصور كما ذكرنا القصر من القصري، وضبطه بعضهم القصرى وبعضهم القصرى بضم القاف مقصور، وبيرجح الأول القصري على وزن القبطي، يقول الصواب الأول. قال أيضا أتاه بالبلاط، قال مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك ابن عمر رضي الله عنه للمخابرة بعد أن كان يفعلها من باب الاحتياط والورع رضي الله تعالى عنه. قوله خير من أن يأخذ عليها خرجا أي أجره، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.